قال ابن القيم رحمه الله: انه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرقى المنبر بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه انه اخذ بيده سيفا البته، وانما كان يعتمد على عصا او قوس. فمفهوم كلامه رحمه الله ان اتخاذ العصا في الخطبه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر، فهل هذا صحيح؟ ذكر اعتماده على عصا القوس، وجاء في حديث الحكم بن حزم انه راى انه يصلي ويخطب الناس على يده عصا او قوس، فالامر هذا واسع ليس بمتاكد ولا واجب. ان خطب في يده شيء فلا باس، وان لم يخطب وفي يده شيء فلا باس. المقصود ان اتخاذه عصا في يده او السيف او غير ذلك لا حرج في ذلك في حال الخطبه يعتمد عليها، وليس ذلك المتاكد، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، وفعله يحتمل يكون عارضا ويحتمل يكون للسنه لبيان السنه، فمن فعله لا باس ومن فعله